بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجب. نعم. والجد، قال الناظم رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة، بالأم فافهمه وقس ما أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجب. الحجب له تعريفان: تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي لعلماء الفرائض. فالحجب في اللغة المنع، يقول حجبه بمعنى منعه، والذي يقف بالباب يمنع من أراد الدخول بغير إذن يقال له حاجب، يعني يحجب من أراد الدخول فيمنعه. هذا تعريف لغوي يعني في لغة العرب. وتعريف الاصطلاح، تعريفه بالاصطلاح هو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه أو من الإرث بالكلية. منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه أو من الإرث بالكلية، يعني وجد سبب الإرث وهو النكاح أو الولاء أو النسب، هذه أسباب الميراث. وجدت أسباب الميراث لكن حجب، حجب ما أخذ شيئا أبدا، أو حجب من الحظ الوافر إلى الحظ الأدنى، حجب من الكثير إلى القليل، وهو باب عظيم في الفرائض، حتى قال بعض العلماء: يحرم على من لم يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يعطي محجوبا وقد يمنع وارثا. فباب الحجب إذا عرف، عرف الحاجب وعرف المحجوب، وعرف من يستحق أوفر حظيه، وعرف من يستحق دون ذلك، فهو باب مهم في الفرائض. ومنه ما هو ظاهر بين، ومنه ما هو فيه شيء من الخفاء والدقة، وخاصة في باب الولاء. الحاجب والمحجوب في باب الولاء فيه دقة. اقرأ. وهو لغة المنع، وشرعا لغة يعني في لغة العرب المنع، الحجب المنع، احجبه امنعه، حجبه منعه. نعم. وشرعا المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه، وشرعا يعني في اصطلاح الفرضيين المنع من الإرث بالكلية، يعني محجوب من الميراث، هو وارث في الأصل، وجد معه سبب من أسباب الإرث لكنه منع لسبب آخر، لأمر آخر، إما من الإرث بالكلية أو من الأوفر للأدنى، نعم. والحجب نوعان: حجب نقصان كانتقال الزوج بالورد من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، والأب من الكل إلى السدس، وكذلك الجد. وحجب حرمان. الحجب نوعان، ويأتي تنويعه إلى أنواع كثيرة: الحجب بوصف، أو الحجب بشخص. الحجب بوصف كأن يكون محجوبا لكونه رقيق أو لكونه كافر أو لكونه قاتل، وهي موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. حجب بوصف يعني اتصف بهذا الوصف فمنع من الميراث، هلك هالك عن ابن كافر وعم. فالابن الكافر محجوب، محجوب بالعم؟ لا، العم ما يحجب الابن، وإنما محجوب بماذا؟ بالوصف، بكونه كافر، فالميراث إذن للعم. هلك هالك عن ابن قاتل وأخ لأب، فالابن ما يحجب بالأخ لأب، وإنما حجب الابن بوصفه بكونه قاتل، فمنع من الميراث. هلك هالك عن ابن رقيق وابن أخ، المال لابن الأخ، وابن الأخ ما يحجب الابن، لكن الابن حجب بوصف بكونه رقيق، لأنه إذا ورث أخذ المال أجنبي، هو وما يكون ما يؤول بيده لسيده، والسيد أجنبي، فما يمكن أن يورث السيد وابن الأخ موجود، سيد ابنه. فهذا الحجب بوصف، وهذا يتميز عن غيره بأن وجوده كعدمه، ما يحجب غيره ولا يضر ولا ينفع ولا يعصب ولا يضر، لأن وجوده كعدمه. المحجوب بوصف. المحجوب بشخص نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب ينقص به الميراث ولا يحرم، مثل: هلك هالك عن زوج وبنت. الزوج الأصل له النصف، لكن حرم وحجب من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث، لوجود البنت. هذا حجب بشخص. حجب نقصان: هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة أشقاء، للأم السدس، ولما لا تأخذ الثلث مع عدم وجود الفرع الوارث؟ لم تأخذ الثلث لوجود الجمع من الإخوة، فالإخوة حجبوها من الثلث إلى السدس، يسمى هذا حجب نقصان. هلك هالك عن زوجة وبنت، الزوجة تأخذ الثمن. لما؟ لوجود الفرع الوارث. ولو لم توجد البنت أخذت الزوجة الربع، لكن حجبت بالبنت فأخذت الثمن بدل الربع، وهذا نسميه حجب نقصان، ولا نقول لا حجب حرمان، لأن الزوجة ما حرمت من الميراث وإنما نقصت. حجب نقصان، حجب حرمان، هلك هالك عن جد وأخ لأم، لولا وجود الجد لأخذ الأخ لأم السدس، لكنه حجب بالجد. حجب حرمان أم حجب نقصان؟ بل حجب حرمان، منع من الميراث نهائيا، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي كما سيأتي إن شاء الله. هلك هالك عن ابن وابن ابن مات أبوه في حياة جده، ابن وابن ابن آخر، المال لمن؟ للابن، وليس لابن الابن شيء. من الذي حجبه؟ عمه، حجبه عمه عن الميراث فلا يرث، ولا يقال يحل محل أبيه، لا، هذا يسمى حجب حرمان، منع نهائيا. وليس كحجب الحرمان من أجل الوصف، والحجب من أجل الوصف، لأن الحجب من أجل الوصف وجوده كعدمه، أما الحجب من أجل الشخص فهو إذا زال هذا الشخص ورث. فمثلا الأب مريض ولا عنده من الأقارب إلا ابنه وابن ابنه، فيتوقع ابن الابن، فيتوقع الابن أنه هو الوارث لأبيه، لعله داهمه الأجل وأبوه مريض فمات الابن، من يرث هذا المريض إذا مات؟ ابن ابنه، لأنه كان محجوب بشخص فزال الشخص وأبعد عن الطريق فحجب، فأبعد عنه فورث ابن الابن. هلك هالك عن أخ شقيق وابن أخ شقيق آخر، أخ وابن أخ، المال لمن؟ لابن للأخ فقط، وابن الأخ محجوب بعمه الذي هو أقرب منه. نعم، حجب نقصان، حجب نقصان كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، والأب من الكل إلى السدس، وكذلك الجد. من الكل يعني من كل المال، وحجب من الكل يعني يرث كل المال، فوجود الابن يحجبه من الكل إلى أن يأخذ السدس فقط. نعم، وحجب حرمان كحجب ابن الأخ بالأخ، وهو مراده هنا، والمراد هنا هو حجب الحرمان، الحجب الذي يمنع من الميراث، كحجب ابن الأخ بالأخ، وحجب ابن الابن بالابن، وحجب ابن العم بالعم، وحجب العم بالأخ، وحجب الأخ بالابن، وفي بعض النسخ نعم الحجب على قسمين. قال الناظم رحمه الله نعم والجد محجوب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. قال والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، بالأب في أحوال الجد الثلاث، يعني الجد له أحوال فيحجب منها كلها بمن؟ بالأب. الأب يحجب الجد، هالك هالك عن أب وجد، المال لمن؟ للأب. لو لم يكن هناك أب من يأخذ المال؟ الجد. لكن حجبه الأب في حال كونه يأخذ المال كله ما أخذ شيء، هذه حال من الأحوال، حالة الجد يأخذ المال فيحجبه الأب. الحالة الثانية يأخذ الجد السدس فرضا وما بقي تعصيبا فيحجبه الأب عن هذين كلها، هلك هالك عن بنت وأب وجد. لولا وجود الأب مثلا أخذت البنت النصف وأخذ الجد السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وأخذ ما بقي تعصيبا، فترد المسألة إلى اثنين، للبنت واحد الذي هو النصف، وللأب وللجد واحد الذي هو الباقي، سدس فرضا وثلث تعصيبا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة نصيب الجد هو السدس فقط فيحجبه عنه الأب، هلك هالك عن ابن وجد وأب، الجد يأخذ شيئا في هذه المسألة؟ لا. يأخذ الأب ماذا؟ السدس، والباقي للابن، والأب والجد ليس له شيء. لما؟ نقول حجبه الأب، وهذه الحالة الثالثة، لأن الجد أحيانا يأخذ كل المال وأحيانا يأخذ السدس وما بقي وأحيانا يأخذ السدس فقط، وفي كل الأحوال الثلاثة هذه إذا وجد معه أب ما أخذ شيئا. ولذا قال والجد محجوب عن الميراث بالأب لكونه أقرب منه في أحواله الثلاث، ثلاث الأحوال، أخذ المال كله، أخذ السدس وما بقي تعصيبا، أخذ السدس فقط. كل الأحوال الثلاثة هذه يحجبها عنها ابنه الذي هو أبو الميت. نعم. أقول وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه. وتسقط الجدات من كل جهة، الجدات عرفنا أنهن يرثن من ثلاث جهات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، إذا تساوينا اشتركنا في السدس، وإذا تقدمت إحداهن وتأخر بعضهن أخذت القربى دون البعد، على الخلاف الذي عرفناه في أم الأم إذا كانت بعدا وأم الأب إذا كانت هي القربى. قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، يعني الأم تحجب الجدات سواء كانت هي أمها أو أم زوجها أو أم أبي زوجها، فالأم تحجب الجدات إذا اجتمعنا، ويجتمع ثلاث جدات في الميراث، أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، ثلاث جدات متساويات يأخذن السدس. إذا وجدت الأم حجبتهن كلهن، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم. فافهمه وقس ما أشبهه. افهم أن الأم تسقط الجدات، وقس على هذا ما يشبهه، من أدلى بجهة حجبته تلك الجهة. فالأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، والأب يحجب أب الأب، وأبو الأب يحجب جد الأب، وهكذا، وهكذا ابن الابن بالابن، وهكذا يسقط ابن الابن. من يسقطه؟ الابن. فابن الابن ما يسقطه الأب، ولا يسقطه الجد، ولا تسقطه الأم، ولا يسقطه قريب أو بعيد سوى الابن، أو ابن ابن أعلى منه. وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، يعني هذا هو الحكم الصحيح، فلا تلتفت عنه يمينا أو شمالا. نعم. أقول الجد يحجب بالأب مطلقا، سواء كان يرث بالتعصيب وحده كجد فقط، أو بالفرض وحده كجد مع ابن، أو بالفرض والتعصيب مع كجد مع بنت. فإن الجد إذا كان معه أب في حالاته الثلاث ورث الأب وحجب الجد بالأب. وتسقط الجدات مطلقا بالأم، سواء كن من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد وإن علا. وهذا معنى قوله من كل جهة، وقوله فافهمه وقس ما أشبهه حشو. حشو يعني زيادة إيضاح ولإتمام الشطر، لإتمام البيت. وهكذا يسقط ابن الابن، وكل ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه. وهذا معلوم مما سبق في قوله وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. اقسم هلك هالك عن أبي أب وجد أب وعم، أبي أب وجد أب وعم. المال لأبي الأب وليس لجد الأب ولا للعم شيء، لأنهم محجوبون بالأب الذي هو أب الأب، لأنه الجد الأدنى. هلك هالك عن ثلاث جدات وأم وعم، للأم السدس أو الثلث، ثلاث جدات وأم وعم، للأم الثلث وللعم الباقي، وليس للجدات شيء لأنهن محجوبات بمن؟ بالأم. هلك هالك عن ابن ابن وابن ابن ابن، الجد الثالث هذا في الثاني. المال لابن الابن وليس لابن الابن النازل شيء مع وجود الذي هو أعلى منه. هلك هالك عن أب وأخوين لأب، المال للأب وحده وليس للأخوين لأب شيئا. هلك هالك عن أم وأم أم أب وأخ لأب. المسألة من ستة: لأم الأم السدس، والباقي للأخ لأب تعصيبا، وليس لأم أب الأب شيء لأنها محجوبة بالجدة الأدنى منها. مين؟ حجب بالوصف وحجب بالشخص. فالحجب معلوم الحجب بالوصف يعني بكون كافر أو رقيق أو قاتل. نعم. فالحجب بالوصف يمكن دخوله على جميع الورثة. هذا يدخل على جميع الورثة، ممكن يكون أي واحد من الورثة محجوب بالوصف. نعم. والحجب بالشخص على قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان. والحجب بالشخص نوعان: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان يتأتى على جميع الورثة ولا يستثنى من ذلك أحد. حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة إلا ستة: الأبوان والولدان والزوجان أو أحد الزوجين، تقول خمسة. يعني الحجب الحرمان الكامل يتأتى على جميع الورثة إلا خمسة: الأبوان الأب والأم، والولدان الابن والبنت، وأحد الزوجين. ما يحجبون بالكلية، ما يقال الابن يسقط حجبه كذا، ما يحجب، ولا يحجب الأب. وحجب النقصان يتأتى على كل واحد، على الأب والابن والجد وجميع الورثة. حجب النقصان: هلك هالك عن ابن يأخذ المال كله، هلك هالك عن ابنين يأخذ أحدهم النصف، هلك هالك عن ثلاثة أبناء يأخذ الواحد منهم الثلث. حجب من الكامل إلى الثلث إلى الربع إلى الخمس بسبب وجود إخوانه شركائه. هذا حجب النقصان. لكن ما يقال الولد محجوب ما يرث، لا، إلا بالوصف معقول. فالحجب بالحرمان الكامل بالشخص يتأتى على جميع الورثة إلا خمسة، وحجب النقصان يتأتى على جميع الورثة. الزوج ينقص من النصف إلى الربع، الزوجة تنقص من الربع إلى الثمن، الأم تنقص من الثلث إلى السدس، أصحاب الثلثين مثلا يكون اثنتين وثلاث وخمس وست وعشر، فينقص نصيبهن، وهكذا. نعم، اقرأ. فحجب الحرمان يدخل على جميع الورثة إلا ستة: الأبوان والزوجان والابن والبنت. حجب الحرمان وحجب النقصان هذه فيها تصحيح، حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة إلا الأبوان يتأتى على جميع الورثة إلا الأبوين والولدين وأحد الزوجين، وحجب الحرمان وحجب النقصان يتأتى على جميع الورثة. فاقرأ المطبوع والحجب بالشخص. والحجب بالشخص على قسمين، حجب نقصان وحجب حرمان، فحجب الحرمان يدخل على جميع حجب النقصان المطبوع، فحجب النقصان يدخل على جميع الورثة إلا ستة. هذا ليس بصحيح، حجب النقصان يتأتى على جميع الورثة ولا تستثني أحد، وحجب الحرمان هو الذي يتأتى على جميع الورثة إلا ستة، ويمكن تقول خمسة لأنه ما يجتمع الزوجان، الأبوان يجتمعان والولدان يجتمعان والزوجان ما يجتمعان، يكون خمسة أحد الزوجين. عدلوها بارك الله فيكم. وحجب الحرمان، وحجب حرمان، فحجب النقصاء الحرمان يدخل على جميع الورثة إلا ستة، وحجب النقصان يدخل على جميع الورثة، وحجب الحرمان يدخل على جميع الورثة إلا ستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.